بعد أذان العصر أربع ركعات صح؟ في الحديث ها؟ برض الصلاة ركعتين ركعتين وظهرك؟ هذا المقصود. طيب هناك أدلة كثيرة للجماهير على جواز الزيادة، قد بسط هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموعة الفتاوى، فلا إنكار على من زاد جزاكم الله خيرا، لا سيما ونحن مقبلون على رمضان ويكثر النزاع في هذه المسألة كل عام. كم بيننا وبين رمضان؟ شهران. كم بيننا وبين العريش؟ خليك معنا يا صاحب العريش، جزاك الله خير. طيب يقول فلم يذكروا فيه النهار، وقال الدارقطني في العلل إنا وهم، وقد صح ابن خزيمة متساهل، قال وابن حبان أيضا متساهل، والحاكم في المستدرك، وقال رواتها ثقات، وقال الخطابي إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل لكن ليس على إطلاق، وقال البياقي هذا حديث صحيح، وعلي بن البرق احتج به مسلم، لا يلزم أن يكون محتجا به في كل الروايات، والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تخالف، وقد صحح البخاري لما سئل عنه ثم روى ذلك بسنده إليه، قال وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كله ثقات، انتهى كلام البياضي، ولا طرق وشواهد، وقد ذكر بعض ذلك الحافظ في التلخيص، تلخيص إذا الحديث، قوله قام رجل وقع في معجم الطبراني الصغير أن السائل هو ابن عمر، ولكنه يشكل عليه وقع في بعض الروايات عن ابن عمر رب إن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بينه وبين السائل فذكر الحديث، الراجح أنه ليس السائل هو ابن عمر، وفيه ثم سأله رجل على رأس الحوض وأنا بذلك المكان منه، قال على رأس الحوض يعني في نفسه، بعد سنة سأله نفس السؤال على رأس الحوض وأنا بذلك المكان منه، قال فما أدري أهو ذلك الرجل أم غيره، وعند النسائي أن السائل المذكور من أهل البادية، يعني برضو أريد أن أبين وجه استدلال الجماهير من حديث هذا. دكتور هل السائل هذا جاي يسأل عن عدد ولا جاي يسأل عن كيفية؟ عن كيفية، هل هي المقصودة هذا لب استدلال الحديث، وجه استدلال الجماهير من الحديث، جاي يسأل عن عدد، لو كان أرد العدد قال له 11 وبس وقف وامسك، ما قالوش كده، قال له صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، أنت الآن مثنى وثلاثة وربع في النكاح نسأل صح؟ يعني لهذا الأخ ثنتان مثنى، وهذا الأخ مثنى، وهذا الأخ مثنى، وهذا الأخ، وهذا المراد تكرار، واضح يا إخوان؟ معناه سؤال الرجل جاء عن كيفية لا عن العدد، عن كيفية لا عن العدد، جزاكم الله خير. قال هنا قوله كيف صلاة الليل، واضح جدا كيف صلاة الليل، ولما يقول كم عدد ركعات صلاة الليل، بارك الله فيك، قال كيف صلاة الليل، كنت أرى بعض الإخوة إذا كنا في الحرم خلاص صلي مع الإمام ثمان ركعات وبعدين يجلس كده والناس يصلون بين الصفوف جالس ومتكى على العمدان والميه بقى الميه والقهوه، وخذ ثاني برضو عن نفس المذهب وقول بقى ما شاء الله حديث حديث حديث حديث والناس يصلون، ما هذا؟ رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه انكر هذا ايما انكر وذمه ايما ذم، ان شاء الله ماذا تفعلون انتم؟ هل هذا طلب علم؟ هل هذا ابتغاء ابدي؟ هل هذا امتنان الاوقات؟ الامام يصلي والناس يصلون وانتم جالسون بس عشان ثمان ركعات بس افهم خلاص، كيف هذا؟ وهذا يتحدث مع هذا وهذا يتحدث مع هذا، شوش على المسلمين وافسد عليهم صلاتهم بحجه ايه؟ اني لا ازيد على الثمانية وانتظر الإمام يوتر فأمتل معه، ما تذهب رديء غير صحيح أبدا، ويبدعون الزيادة عن ثمانية عن إيش؟ عن هذا العدد 11، هذا غير صحيح. الإنكار كان من الشيخ ابن باز كان ينكر هذا بشدة. الشيخ ابن عثيمين كان ينكر هذا أنا والأئمة لا زال عمل في الحرمين على جواز الزيادة، لأنه لو قام الإمام بسيكم كده يصلي في الركعة الأولى من بقرة يقول له أيوه شوف بقى من لا يصلي معك إن شاء الله. من لا يتحمل؟ أهل إندونيسيا يتحملون، ولا أهل ماليزيا يتحملون، ولا أهل تركيا يتحملون، ولا أهل مصر يتحملون، ولا أهل الجزائر يتحملون، ولا أهل الدولة يتحملون، ولا النساء لن تجد في الحرم نساء عجز هكذا ظهرها منحني هكذا امرأة في آخر عمرها وجاية تلك مثل الأجر والثواب. يعني إخوان صحيح احنا نضعف الحديث التي فيها ايه ان التراويح 20 ركعة وده حديث ضعيفة ما علينا ما لا نقوم ولا نتكي عليه، لكن احنا بننظر المسألة من أدلة أخرى من أدلة ايه أدلة أخرى. جزاكم الله خير. طيب يقول هذا قال كيف صلاه الليل؟ الجواب عن هذا السؤال يشعر بانه وقع عن كيفيه الوصل والفصل لا عن مطلق الوصل والفصل. هيفصل ازاي؟ بعد كم يفصل؟ بعد ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين. والوصل كيف اصل ركعات بعضها؟ قولوا مثلا مثلا اي اثنين وغير منصرف للعدل. ايه العدل بقى؟ والوصف العدل يعني وزارة العدل؟ ايه قال النحو جاكم نحو العدل والصرف ايه؟ والصرف ايه العملة يعني؟ العملات الايام الدولار الدولار لو قيمة الايام بيجيلي عايب. لا مش المقصود الصرف العملة ولا العدل وزارة العدل. المقصود موضوع منصرف وغير منصرف، منون وغير منون، واضح لكم؟ العدل ها؟ المعدول بها عن ايه؟ عن اثنين واثنتين واثنتين. عمر عند احمد الله عمر ممنوع الصرف ليه؟ العالميه والعدل. وكثم ها؟ العالميه والعدل. صح؟ معدول بها عن قافل عامل عمر معدول بها عن عامل صح؟ بارك الله فيك. قال للعدل والوصف وتكرار لفظ مثنى للمبالغه. قد فسر ذلك ابن عمر في روايه احمد ومسلم عنه كما ذكره المصنف. وقد اخذ مالك بظهر الحديث فقال لا تجوز الزياده على الركعتين. شوف ازاي؟ ها؟ يعني ما تعملهاش اربعه اربعه اربعه او سته لا. قال ابن دقيق العيد حتى انا رايت بعض ائمه الحرم يا اخوان في مره من المرات اراد ان يوتر فهو بيوتر بثلاث فجاء عند الثالثه لم يقعد نسي وقام ياتي برابعه. ايه المفترض يفعل؟ ممكن احنا ايه ممكن نقول ايه يعمل دي اربعه ويجيب الخمسه صح؟ ممكن كده ممكن واحد يفكر فينا ما التفكير لا رجع مباشره رجع ليه؟ لانه ناوي وعازم على ثلاث لا يزيد عن ثلاث لا. ومره رايته ايضا بيصلي ركعتين ها ركعتين يسلم فهو نسي فقام يريد الثالثه ها. ممكن احنا تفكيرنا نقول خلاص ما اعتبرها وتر خلاص ها لا رجع ثاني رجع جمع عشان يجيب الثالثه نسيانا فرجع وجلس وسلم وأدى بالسجود الصلاه. ولو اكمل الركعه الثانيه الثالثه والرابعه وبعد كده سلم جائز؟ لا النيه تختلف. انت ناوي والمعتاد والمعهود عنك كامام بتصلي ركعتين واضح لك؟ نعم. والوتر في الاخير. نعم. فتجعل النيه هي الاساس يوضح. طيب بارك الله فيك. وبعدين قال النبي عليه الصلاه والسلام مثنى مثنى مثنى مثنى يعني الان الان الانسان لو في الرابعه من الظهر لسه وجاي يجيب الخامسه لا يرجع ثاني يرجع ثاني بس لسه لكن لكن لو انت ايوه ما هو بتكلم على كده انا نويت اصلي اثنين الظهر ونسيت وانت جاي لي الثالث لا ترجع ثاني ارجع لو كملت في الثانيه لا لو كملت هو مثلا هو اذا تذكر اذا تذكر يرجع اذا تذكر يرجع حتى لو جبت الثالثة واشتغلت في الثالثة اي بلى بلى ترجع ترجع لان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولو لم تتوصلي احيانا انت الان ستجعلها شبيهة بالمغرب او قريبة من المغرب طب انا كنت اصلي اربعة متواصلين جميل جائز على طول ولا تسلم الا بالاخير ولا تجلس الا بالاخير على طول انت معك حديث من صاحب الشيخ الالباني هو اللي بقول بقى هنا اربعا ها ليس بينهن تسليم ها كتاب في عليين نعم اظن هقول هنا بقى انا معتاد على كده بس مثلا احيانا لا بأس لكن الاولى ركعتين ركعتين لا انا بتكلم على حته انا صليت انا كنت ناوي اثنين ونسيت وقمت جاي الثالث تنزل ترجع ثاني ترجع ثاني بارك الله حتى لو ركعت في الكتاب حتى ولو ركع يرجع يرجع يرجع عندما تذكر يعود ويرجع بارك الله طيب يقول وقد فصل ذلك ابن عمر في رواية أحمد ومسلم عنه كما ذكر المصنف وقد أخذ مالك بظاهر الحديث وقال لا تجوز زيادة على ركعتين قال ابن الدقيق الهيبة وظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر صلاة الليل مثلا وحصل مبتدا الخبر وحمل الجمهور على انه لبيان افضل لما صح من فعل صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك كما سيأتي لكن الاكثر ركعتين ركعتين عليه الصلاه والسلام من فعله ويحتمل ان يكون للارشاد الى الاخف اذ السلام من الركعتين اخف على المصلي من الاربع فما فوقها لما فيه من الراحه غالبا قد اختلف السلف الافضل من الفصل والوسط قال احمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس هذا مدى وقال محمد بن ناصر نحوه وكلمة فلا بأس هل يدلكم من الأصل أنها مثنى مثنى خذ بالكم كلام الإمام أحمد كلامه فتاوي دقيقة جدا يقول وقال محمد بن ناصر نحوه في صلاة الليل على فكرة محمد بن ناصر له كتاب الوتر ولو كتاب قيام الليل ولو قيام كتاب التهجد ثلاث كتب شو ازاي؟ يقول لك ان احكام الوتر غير احكام قيام الليل وقيام الليل له احكام واداب غير الوتر والتهجد لابد ان تعرف التهجد او القيام الليل بعد النوم اسمه تهجد قبل النوم ده يسمى تهجد يعد من قيام الليل ومن صلاة الليل لكن لا يسمى تهجد التهجد يكون بعد ايه؟ بعد نوم معنى اخوان ولكن انت بتصلي التهجد في العصر الاواخر من رمضان في اخر الليل صح؟ يكون بعد نوم يكون بعد ايه؟ مثلا هذا هو الغالب كم كتاب ابن المروزي محمد بن مرزي؟ كتاب الوتر هذا كتاب مطبوع لوحده وقيام الليل وحده والتهجد لوحده في هذا الموضوع اللي هو الورد ما بين العشاء الى الفجر ثلاثة كتب معنى يا اخوان وكلها مطبوعه محققه وقال محمد بن ناصر نحوه في صلاه الليل قال وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اوتر بخمس لم يجلس الا في اخرها الى غير ذلك من الاحاديث الداله على الوسط فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر والمسألة فيها خلاف عن الوتر يخرج وينتهي بطلوع الفجر ها الصادق ولا عندما يقول الإمام الله أكبر لصلاة الفجر

السحر والبكور هذا أحسن وقت صحيح. بعد كده بقى لما يفوتك البكور اليوم انكسر كسر بيجري على طول معنا. إذا فاتت كان الأوقات المباركة هذه فالإنسان فعلا يندم ويتحصر. هذه فعلا أوقات مباركة. شوف الناس نايمين واحنا الحمد لله جاي السبب. أمس الاثنين صح؟ احنا كنا في المساجد معنا دروس واو إلى آخره والناس في لهو. ها؟ يا راس البر، يا جمصة، يا حديقة الحديقة الدولية، يا مش عارف إيه، يا مش عارف. يوم من أيام ربي سبحانه وتعالى تزداد فيه المعاصي هكذا. هل هذه النعمة التي من الله علينا بها؟ أعطانا يوم نسبح فيه، نكبر فيه، نهل، نقرأ القرآن، نصلي، نذكر، نستغفر، نتوب إليه، نستعملها احنا بقى في الأبواب الأخرى. وإن الله المشرك ساعة وساعة ومن باب الترفيه ومن باب ساعة وساعة. أنا أذكر جنب المركز الإسلامي بتاعنا كده ساعة وساعة، محل اسمه ساعة وساعة. ساعة لام ساعة. أيوه. واحد واقف بره مره وأنت واقف فين؟ قال لي عندي ساعة لقلبك. قلت له وأنت فين؟ قلت له عندي ساعة لربك جوه المسجد. خير إن شاء الله، أحسنت الجواب إن شاء الله. والله بقول له أنت واقف فين؟ قال لي أنا واقف قدام محل اسمه ساعة لقلبك. أنا جنب المركز. قال لي وأنت فين دلوقتي؟ قلت له أنا في ساعة لربك جوه المسجد. أحسنت الجواب، كده كويس. والله يا إخوان الإنسان يتحصر ويأتي يوم القيامة. طيب يعني تمر علينا الساعات هكذا ونحن في غفلة، وبعدين ما بالنا نحن، ما علينا من هذا، من هذا عيد أهل الكتاب، ما علينا من هذا. ده بيدان يومين ثلاثة بالتلفزيون على المشكلة دي، وتشنيع وتشنيع وسب وكل شيء. والله أنا شوف بلاد الحرم هل فيها هذا الشيء؟ هل ماتوا من الجوع؟ طب بلاد الإمارات، بلاد قطر، الخليج، اليمن ما فيها شيء، العراق ما فيها هذا الشيء أصلاً. عود عيد ما شيء ما في. إحنا بلاد، خذ بلاد مغرب كده وانت رايح ما فيها شيء، بلاد أفريقيا وانت لازم إيش هذا؟ أنا ما أدري هذا. شكرا والله إني مشيت بالسيارات، ما استطعت أمشي بسبب زحام الناس، والسيارات زحام شديد، وناس يمشون على الطرقات لا يجدون سيارات، لا يجدون سيارات، إلى الله المشتكى. أنا أظن أن الشمس أشرقت، خمسة وربع صح؟ على مذهبي، ها؟ وعلى التقويم ده، ها؟ الشروق على كم؟ 12 دقيقة. ها؟ أيوة الحمد لله 12 دقيقة كافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم يا أخي.